ملك من السلاح لكن هو مروح في بعض الأمصار. السنة أن يجعى كل واحد في طرف على هدى أرسل وكان يروح على هذا الذي تصلى البقية كل واحد على هدى ما يجعل الإنسان هي ثلاثة المئة لكن إذا دعت الحاجة مثل الأموات الكثيرون سبورة أو حرب مات الأموات الكثيرون لا بقي يوم المبارك لا من ثلاثة في قبل الله وفعله من السن روحي إن دخل وجه وجهه لم يعد قبل الله جمع إذا وقعت سيدة يعني الأموات الكثيرون أو بلا يعني وضع ما في ناس كثيرون فلا بأس أن يكون وضع إسلام وجلال في قبل الله وإن لا يعلم لا يمكن ذكر مع أنسى ما هذا هذا لا ينبغي أن يكون عناد لا عناد ولا يكون عن ذوق هذا بعض ربنا أعتقد الله أعلم وأن بعض لا يضر لو كان أن أحرم لا يضر الله أمر مرشي لا تعالى من شر الدنيا ولا يذكر الآن ما قاله أنا بهذا لكن يذكر أن أنه لا بأس الوضع هي والثلاث في قبر إلا الحاجة أما إذا كان نساء رجال فلا يذكر في هذا كلام أهل العلم ولكن يغلب على ظني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.